أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ولن نشرك بربنا أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صدق الله العليم.